ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص ويكون من المخلصين وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النيه حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. ومن يشاقق قوله رحمه الله فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله إلى آخر هذه الجملة. قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 37 اعتبر الله القصد والإرادة في ترتيب الأحكام على أعمال العباد، والمقصود هنا ورود آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه، ومنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه. انتهى كلامه رحمه الله. والإخلاص كما سبق هو شرط قبول العمل كما سبق في كلام ابن سعدي رحمه الله في غير مرة، وعلى العبد أن يجاهد نفسه في ذلك، فإن المرء لا يصل إلى هذا الإخلاص إلا بعد مجاهد، ولا يزال المرء يجاهد نفسه مرة بعد مرة حتى يصل إلى مرحلة من الإخلاص، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المخلص فقال هو من استوى عنده مدح الناس ودم الناس، هذا هو المخلص الذي يعمل لله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى البشر، لأن البشر لا ينفعون ولا يضرون، وإنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وهناك خفايا في النفس على المرء أن يجاهد نفسه على متابعة هذه الخفايا أو بعض التصرفات التي قد تقدح في الإخلاص أو تبين أو هي علامة على الإخلاص، فعلى المرء أن يجتهد في إخفاء عمله حتى عن أهله وحتى عن زوجه ويجتهد في الإخلاص. قد جاء عن السلف رضي الله عنهم عن جماعة من السلف أنهم كانوا ينومون زوجاتهم ثم يخرجون يقومون الليل ولا يعلم عنهم حتى أهل البيت، حتى الزوجة والأولاد لا يعلمون عنه لأنه يصلي لله سبحانه وتعالى. وجاء عن بعضهم أنه صام سنين كثيرة ولا يعلم عنه أهل البيت، وهكذا في سيرهم، فعلى المرء أن يجتهد في هذا الجانب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن يشاقق الرسول من بعد، قال رحمه الله في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو طريق في عقائدهم وأعمالهم نوليه ما تولى نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفق للخير لكون رأى الحق وعلمه وتركه فجزاه من الله عدلا يبتئ وفي ضلال حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهوم على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يولي نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى يوسف عليه السلام كذلك أن يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء وكذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم التعليل. وقوله ونصلي جهنم أن يعذبه في عذابا عظيما وساءت مصيرا أي مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلى الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا. فمنه ما يخلد في النار ويوجب فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك. فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق، وهو أن الشرك لا يغفر الله تعالى لتضمن القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه الضر ولا نفع، بمن هو مالك النفع والضر، الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو، الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص عبادة من هذا شأنه وعظمته، وصرف شيء من المخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء، بل ليس له إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته. وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ، ووجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة فهذا سبيل، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ووجه الدلالة من أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إجاب شيء أو استحباب فهو مما أمروا به فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير المنكر، وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثل ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعل الله وسطا أي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم الله على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو باحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلا في شهادتهم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. ومثل ذلك قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برد إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافق للكتاب والسنة لا يكون مخالفة. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، ولهذا بين الله قبح الضلال المشركين بقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولو ضلنهم ولو منينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا أي أوثانا وأصناما مسميات بأسماء الإناث كالعزى ومنات ونحوهما. ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى، فإذا كانت اسماء وأسماء مؤنثة ناقصة دل ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال، كما أخبر الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدفع عن عابديها بل ولا عن نفسها نفعا ولا ضرا ولا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوء وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة، فكيف يعبد من هذا وصفه بتر ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال والمجد والجلال والعز والجمال والرحمة والبر والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير، هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه وبلوغ من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصور أو يصفه واصف، ومع هذا فعبادة منما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة، وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي وعدوهم الذي يريد إهلاكهم وما يسعى بذلك بكل ما يقدر عليه الذي هو في غاية البعد من الله لعنه الله وبعده عن رحمته، فكما بعده الله من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السائر، ولهذا أخبر الله سيف إغواء العباد وتزيين الشر لهم والفساد، وأنه قال لربي مقسما لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا مقدرا، علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله وأن عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان وإنما سلطان على من تولى وآثر طاعة ولا طاعة مولاه، وأقسم في موضع آخر لا يغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بعد الذي ظنه الخبيث وجزم به أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين، وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم يتخذون ذكر ما يريد بهم وما يقصدوا لهم بقوله ولا أضلنهم أي عن الصراط المستقيم ضلالا في العلم وضلالا في العمل، ولا أمنينهم أي مع الإضلال لا أمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون، وهذا هو الغرور بعينه، فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال، وهذا زيادة شر إلى شر حيث عاملوا أعمالها للنار الموجبة العقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة، واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحن فإنهم كما حكى الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم وكذلك زينا لكل أمة عملهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين أضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآية. وقال تعالى عن المنافقين أنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقولوا ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام بتقطيع آذانهم وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحم. فنبه ببعض ذلك على جميع وهذا نوع من الإضلال يقول تضي تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرم الله ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. ولا آمرنه فليغيرن خلق الله وهذا يتناول تغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفلج للحلل والتفلج للحسن ونحو ذلك مما أغوام به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن. وذلك تضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن وعدم الرضا بتقدير وعدم الرضا بتقديره وتدبيره ويتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة. فإن الله تعالى خلق عباده وحنفاء مفطورين على قبول الحق ويتاري فجاتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان ونحو ذلك ما يغيرون به ما فطر الله عليه العبادة من توحيد وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب الغنم المنفردة. لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين. وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. ولهذا قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وأي خسار أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي. كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه ربح كل الربح وأفلح كل الفلاح وفاز بسعادة الدارين وأصبح قرير العين. فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم تولنا في من توليت وعافنا في من عفا في من عافيت. ثم قال يعد ما يمني من يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم والوعد يشمل حتى الوعيد. كما قال تعالى شيطان يعدكم الفقر فإنه يعد إذا أنفقوا في سبيل الله افتقر ويخوف إذا جادوا بالقتل وغيره. كما قال تعالى إنما ذلكم شيطان يخوف أولي ياءه ألايه ويخوفهم عند إيثار مرضات الله بكل ما يمكن وما لا يمكن مما يدخل في عقولهم حتى يكسروا عن فعل الخير. وكذلك منهم الأمان الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له. ولهذا قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ومن انقاد للشيطان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار ولا يجدون عنها محيصا أي مخلصا ولا ملجأ بل هم خالدون فيها أبد الآباد. ولما بين مال الأشقياء وأولياء الشيطان ذكر مال السعداء أولياء فقال أوليائه فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر على الوجه الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا وعملوا الصالحات الناشئة عن الإيمان. وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحب الذي على القلب والذي على اللسان والذي على بقية الجوارح كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميل الإيمان والعمل الصالح. ويفوت ما رتب على ذلك بحسب ما خل به الإيمان والعمل وذلك بحسب ما وكذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الذي يعرف من تتبع من تتبع كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله سندخلهم جنات تجري من تحت النار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أنواع الماكل والمشارب اللذيذة والمناظر العجيبة والأزواج الحسنة والقصور والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية والفواكه المستغربة والأصوات الشجية والنعم السابقة وتزاور الإخوان وتذكر ما كان منهم في رياض الجنان. وأعلى من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم وتمتع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور. فلله ما أحلى ذلك النعيم وما أعلى ما أنادهم الرب الكريم وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصف الواصفون وتمام ذلك وكمال الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات. ولهذا قال خالدين فيها أبدا وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا. فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون. ولهذا لما كان كلامه صدقا وخبره صدقا كان ما يدل عليه

ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الاستفتاء طلب السائل من المسؤول بيان حكم شرعي في ذلك المسؤول عنه، فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون رسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال قل الله يفتيكم فيهن فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا، وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ولا ينفي حق النساء الزوجات وغيرهن الصغار والكبار. ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم، فقال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء أيوة يفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وهذا يخبر عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخس حقها وظلم إما بأكل مالها الذي لها أو بعض أو منعها من التزوج لينتفع بمال خوفا من استغراضه من يده إن زوجها ويأخذ من صيدها الذي تتزوج به بشرطنا وغيره، هذا إذا كان راغبا عنها أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مالها بل يعطيها بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص. ولهذا قال وترغبون أن تنكحوهن أي ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله، والمستضعفين من الولدان أيوة يفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقا من الميراث وغيره ولا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد، وأن تقوموا اليتامى بالقسط بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بالزام أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون أولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله، ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب لحظ لهم فيها ولا يقربوها إلا بالتي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره وفي تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم، وهذا من رحمته تعالى بعباده حيث حث غاية الحث على القيام مصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه، ثم حث على الإحسان عموما فقال وما تفعل من خير لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما، فإن الله كان به عالما قد أحاط علمه بعمل العامل الخير قلة وكثرة حسنا وضع حسنا وضده، فيجازي كلا بحسب عمله، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشحى وإن تحسن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي إذا خافت المرأة نشوز زوجها ترفعه عنها وعد ما رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلح بينهما صلحا بأن تسمع المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه أن تبقى مع زوجها إما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكنة أو القسم، بأن تسقط حقها منه أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها، فإذا اتفق على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها ولا لا عليها ولا على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال وهي خير من الفرقة ولا بقاء، والصلح خير، ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وجائز في جميع الأشياء إلا إذا حل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا، واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضي وانتفاء موانع، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه، وذكر المانع بقول وحضرت الأنفس الشحى جبلت النفوس على الشح وعدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له في النفوس مجبولة على ذلك طبعا، فينبغي لكم أن تحرصوا على أقل هذا الخلق الدني من نفوسكم وتستبدلوا به ضده والسماحة وبذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك، فمتى وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعامله وتسهلت الطريق للوصول للمطلوب، بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يسر عليه الصلح والموافقة لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. ثم قال من تحسن وتتقوا أي تحسن في عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وتحسن إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاه أو غير ذلك، وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، أو تحسن بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور، فإن الله كان بما تعملون خبيرا قد أحاط به علما وخبرا بظاهر وباطن، فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتم الجزاء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قدرتهم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء والداعي على السواء والميل في القلب إليهن على السواء ثم العمل بمقتضى ذلك، وهذا متعذر غير ممكن، فلذلك عفى الله عما لا يستطاع ونهى عما هو ممكن بقوله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب الوطء ونحو ذلك، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. وإن تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهوى النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضا بين الناس فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم، وتتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، فإن الله كان غفورا رحيما يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عاطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. وإن يتفرق قوله رحم الله بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل، فالنفقة والكسوة والقسم، هذه الأمور الثلاثة، وكذا المسكن، هذه يجب أن يعدل فيها الزوج في النفقة في الكسوة، ومن النفقة الكسوة والقسم في الليالي، وكذا المسكن، فإذا وضع سكن لهذه يضع لهذه مماثل لا بما يناسب حال هذه وهذه. وأما الحب والرغبة في الجماع فهذه لم يكلفه الله سبحانه وتعالى في العدل فيها، لأن ميل القلب لا يملكه الإنسان، لكن هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة وهي النفقة والكسوة والقسم والسكن فيجب على الزوج أن يعدل فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، هذه الحالة الثالثة بين زوجين إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق. فقال وإن يتفرق أي بطلاق أو فسق أو خلع أو غير ذلك يغني الله كلا من الزوجين من سعته من فضله وإحسانه الواسع الشامل، فيغني الزوج بزوجة فيغني الزوج بزوجة خير له منها ويغنيها من فضله، وإن انقطع نصيبها من زوجها فإن رزق على المتكفل بأرزاق جميع الخلق القائم بمصالحهم، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا منه، وكان الله واسعا كثير الفضل وواسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه، ولكنه مع ذلك حكيما أي يعطي بحكمته ويمنع لحكمته، فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان حرمه عدلا وحكمة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير وتصرفه بأنواع التصريف قدرا وشرعا، وتصرفه الشرعي أن وصل أولين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة الأمر والنهي والتشريع الأحكام والمجازات لمن قام بها الوصية بالثواب والمعاقبة لمن أهملها وضيع بأليم العذاب. ولهذا قال وإن تكفروا بأن تتركوا تقوى الله وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم، ولا تضرون الله شيئا، ولا تنقصون ملكه ولا تنقصون ملكه، وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر مطيعون له خاضعون الأمر. ولهذا رتب على ذلك قوله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن الرحمة التي لا ينقصها الإنفاق ولا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، لو اجتمع أهل السماوات والأرض أولهم وآخرهم فسأل كل واحد منهم ما بلغ ثمانيه ما نقص من ملكه شيئا، ذلك بأنه جواد واجد ماجد، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمر لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون. ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف، إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه النوع افتقار إلى ذلك الكمال، بل له كل صفة كمال ومن تلك الصفة كمالها. ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في ملكه ولا ظهيرا ولا معاونا له على شيء من تدابير ملكه. ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع أحوال المشغول إليه وسؤال منه وجميع حوائجهم الدقيقة والجليلة، فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة وأغناهم وأقناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم. وأما الحميد ومن اسماء الله تعالى الجليلة الدالة على أنه هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام، وذلك لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال. ولما أنعم به على خلق من النعم ولما أنعم به على خلق من النعم الجزال فهو المحمود على كل حال. وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين الغني الحميد، فإنه غني محمود، فلو كمال من غنى وكمال من حمد وكمال من اقتران أحدهما بالآخر، ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في الأرض وأنه على كل شيء وكيل، أي عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من تمام الوكالة، فإن الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه والقوة والقدرة على تنفيذ وتدبير، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة والمصلحة فما نقص من ذلك فهو لنقص الوكيل، والله تعالى منزل عن كل نقص، إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا، أي هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة، فيكم من يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، غيركم هم أطوع لله منكم وخير منكم. وفي هذا تدليل للناس على إقامة ما على كفر ما يراضيهم عن ربهم، فإن الله لا يعبأ بهم شيئا لم يطيع، ولكنه يمهل ويملي ولا يهمل. ثم أخبر أن من كانت همته وإرادته الدنية غير متجاوزة ثواب الدنيا وليس له إرادة في الآخرة، فإنه قد قصر سعيه ونظره، ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوى ما كتب الله له منها، فإنه تعالى هو المالك لكل شيء الذي عنده ثواب الدنيا والآخرة، فليطلب منه ويستعان به عليهما، فإنه لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا بالاستعانة والافتقار إليه على الدوام. وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفق وخذل من يخذل، وفي عطاء ومنع ولا ذق، وكان الله سميعا بصيرا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بقسط شهداء لله، والقوام صيغة مبالغة، أن يكونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده، فالقسط في حقوق الله ألا يستعان بنعمه على معصيته بل تصرف في طاعته، والقسط في حقوق الآدمين أن تؤدي جميع ما الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك، فتؤدي النفقات الواجبات والديون وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من أخلاق والمكافأة وغير ذلك. ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين، فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتساب يومين لأحد ما، بل يجعل وجهته العدل بينهما. ومن القسط يداه الشهادة التي عندك عليها وجه كان، حتى على الأحباب بل على النفس، ولا إذا قال شهداء لله ولو على أنفسكم الوالدين والأقربين، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي فلا تراعوا الغني لغناه ولا الفقير بزعمكم رحمة الله، بل اشهدوا بالحق على من كان، والقيام بالقسط من أعظم والقيام بالقسط من أعظم الأمور، وأدل على دين القائم به وورع ومقام في الإسلام، فيتعين على من نصع نفسه وأراد النجاة أن يتملأ غاية الاهتمام، وأن يجعله نصب عينيه ومحل إرادته، وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به، عن إرادة القسط أو العمل به. وأعظم عائق لذلك اتباع الهوى، ولهذا نبات على إزالة هذا المانع بقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحق، فإنكم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب ولم توفقوا للعدل، فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة صاحبه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا، وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه، فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي إلى الصراط المستقيم. ولما بين أن الواجب قوله رحمه الله: ومن أعظم أنواع القسط القسط في المقالات والقائلين، فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين. ثم ذكر بعد ذلك قال: والقيام بالقسط من أعظم الأمور، وأدل على دين القائم به وورعه ومقامه في الإسلام، فيتعين على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام، وهذا أمر في غاية الأهمية، ينبغي أن يتفطن له المسلم عامة وطالب العلم خاصة، فإن هناك أمور تكون بين طلبة العلم غير لائقة، فينبغي الإنسان أن يكون مقصدا وعادلا، وأن يتكلم في الناس بما يحب أن يتكلم الناس فيه، وأن ينظر للناس كما ينظر لنفسه، كما أنت بشر وتخطئ فالناس مثلك بشر ويخطئون. وابن سعدي رحمه الله أحسن في هذا الموضع، وأحسن في نظير هذا الموضع، بل إنه ربما يكون ذكر معنى لم يسبق إليه أو قليل من سبقه إليه في سورة المطففين، في قوله تعالى: ويل للمطففين، فإنه لما ذكر التطفيف قال: ومن التطفيف الحكم على الناس والكلام في الناس، إلى آخر ما ذكر من معاني جليلة ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما بين أن الواجب القيام بالقسط نهى عما يضاد ذلك، وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرها، وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض الوجوه، ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل الشاهد على أمر آخر، فإن هذا من اللي، لأنه الانحراف عن الحق أو تعرض أي تترك القسط المنوط بكم كترك الشاهد لشهادة وترك الحاكم لحكمه الذي يجب عليه القيام به، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، محيط بما فعلتم، يعلم أعمالكم خفية وجلية، وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض، ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور، لأنه أعظم جرما، لأن الأولين ترك الحق، وهذا ترك الحق وقام بالباطل، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه الشيء من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه فهذا يكون أمرا له في الدخول فيه، وذلك أمر من ليس بمؤمن بالإيمان، كقوله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآية. وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل حصل ما لم يوجد. ومنه ما ذكر الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرا بما يصح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إلى نص وفهم معنى واعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمور به، وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة كلها من الإيمان كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة، ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأمرون بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون عبده مؤمنا إلا به، إجمالا فيما لم يصل إليه تفصيل وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل. فمن آمن هذا الإيمان المأمور به فقد اهتدى وأنجح، ومن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق المسلة له إلى العذاب الأليم. واعلم ان الكفر بشيء من هذه الامور المذكوره كالكفر بجميع لتلازمها وامتناع وجود الايمان ببعض دون بعض. ثم قال ان الذين امنوا ثم كفروا رحمه الله في بدايه تفسير هذه الايه 36 بعد 100، واعلم ان الامر اما ان يوجه الى من لم يدخل فيه، ثم قال واما ان يوجه الى من دخل فيه الى اخر هذا الكلام. هذا سبق معنا بالامس وانه نص عليه في القاعده 46 من القواعد الحساب، نص ذكر قريب من هذا الكلام أو نفس هذا الكلام لكنه بأخصر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي من تكرر منه الكفر بعد الإيمان فاهتدى ثم ضل وأبصر ثم عمي وآمن ثم كفر واستمر على كفره وازداد منه فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوام الطريق وبعيد من المغفرة الكون أتى بعض المال يمنع من حصولها، فإن كفره يكون عقوبة وطبعا لا يزول، كما قال تعالى فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ودلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفرا بل رجعوا إلى الإيمان وتركوا ما هم عليه من الكفران فإن الله يغفر لهم لو ولو تكررت منهم الردة، وإذا كان هذا الحكم في الكفر فغير من المعاصي التي دونه من باب أولى، أن العبد لو تكررت منه ثم عاد إلى التوبة عاد الله له بالمغفرة. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. البشارة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر بقيد كما في هذه الآية، يقول تعالى بشر المنافقين الذين أضروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة وأسوأها وهو العذاب الأليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين، فأي شيء حملهم على ذلك يبتغون عندهم العزة، وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله وضعوا فيقنوا بنصر الله لعباد المؤمنين، ولاحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين وقصوا ونظروا عما وراء ذلك واتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون، والحال أن العزة لله جميعا فإن نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم وقد تكفل بنصر الدين وعباد المؤمنين، ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباد المؤمنين وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين. وفي هذه الآية الترهيب والعظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداوتهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في عهد غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان الكافر نصيب قالوا لم نستعذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيوة قد بين الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها يستهان بها، وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها وجلالها وتفخيمها، وهذا المقصود بإنزالها هو الذي خلق الله الخلق لأجله، فضد الإيمان الكفر بها وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقاره، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم، وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم فإن احتجاجهم على باطلهم

هذا السؤال الصاد من الكتاب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الإناد والاقتراح، وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم وتكذيبهم، وهو أنهم سألوا أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة كما نزل التوراة والإنجيل، وهذا غاية الظلم منهم والجهل. فإن الرسول بشر عبد مدبر ليس في يده من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده، كما قال تعالى عن الرسول لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، وكذلك جعلهم الفارق من الحق والباطل مجرد إنزال الكتاب جملة أو مفرقا مجرد دعوة لا دليل عليها ولا مناسبة بل ولا شبهة. من أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقا فأتمنوا به ولا تصدقوه، بل نزل هذا القرآن مفرقا بحسب الأحوال مما يدل على عظمة واتناء الله بمن أنزل عليه، كما قال تعالى وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمياسر إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم، بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به من سؤالهم له رؤية الله عيانا واتخاذهم العجل إلها يعبدونه من بعد ما رأوا الآيات بأبصار ما لم يروا غيرهم، ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم وهو التوراة حتى رفع الطور من فوق رؤوسهم، وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم، فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروري، ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها سجدا مستخفيا فخالفوا القول والفعل، ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة بأخذ الميثاق الغليظ عليهم، فنبذوا وراء ظهورهم وكفروا بآيات الله وقتلوا رسله بغير حق، ومن قولهم إنهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه، والحال أنهم ما قتلوا وما صلبوا بل شبه لهم غيره فقتلوا غيره وصلبوا، وادعائهم أن قلوبهم غلف لا تفقه ما تقول لهم ما ومصدهم الناس عن سبيل الله فصدوهم عن الحق ودعوهم إلى ما هم عليه من الضلال والغي وبأخذهم السحت والربا ما نهي الله لهم عنه والتشديد فيه. فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يستنكر عليهم أن يسألوا رسول محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاب من السماء، وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجز الخصم المبطل، وهو أنه إذا صدر منهم من اعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق أن يبين من حال الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه، ليعلم كل واحد أن هذا الاعتراض من ذلك الواد الخسيس وأن له مقدمات يجعل هذا معها، وكذلك كل اعتراض نعتيض على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقابل بنسي أو ما هو أقوى منه في نبوة من يدعون إيمانهم به، ليكتفي بذلك شرهم وينقمع باطلهم، وكل حجة سلكوها في تقييم نبوة من آمنوا به فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها دالة ومقررة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان المراد من تعديل ما عدد الله من قبائحهم هذه المقابلة لم يبسطها في هذا الموضع، بل أشار إليها وحلال موضعها وقد بسطها في غير هذا الموضع في المحل اللائق لبسطها. قوله رحمه الله وهذه الطريقة من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل، وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره في رد الحق أن يبين من حاله الخبيثة وأفعال الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه، ليعلم كل أحد أن هذا الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس، أي من تلك الأفعال الخسيسة كما ذكر المصنف. وهذه قاعدة ذكر المصنف رحمه الله في القواعد الحسنة وسيأتينا قريبا منها، لكن هذه ربما نعتبرها قاعدة مستقلة من القواعد التي ذكرها في تفسيره ولم يذكرها في القواعد الحسان. نعم أحسن الله عليكم. وقوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، يحتمل أن الضمير هنا في قوله قبل موته يعود إلى الكتاب، فيكون على هذا كل كتاب يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام ولكنه إيمان لا ينفع إيمان اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد أن لا يستمروا على هذه الحالة التي سيندمون عليها قبل مماتهم، فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم. ويحتمل أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون ما نوما من أحد من الكتاب إلا ليؤمن النبي المسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك يكون عند اقتراب الساعة وظهور علاماتها الكبار، فإنها تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزول عليه السلام في آخر هذه الأمة، يقتل الدجال ويضع الجزية ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين، ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا يشهد عليهم بأعمالهم وهل هي موافقة لشرع الله أم لا، وحينئذ لا يشهد إلا بطلان كل ما هم عليه ما هو مخالف لشريعة القرآن. ولما دعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم علمنا بذلك لعلمنا بكمال عدات عيسى عليه السلام وصدقه، وأنه لا يشهد إلا بالحق، إلا أن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل. ثم أخبر تعالى أنه حرم على الكتاب كثيرا من الطيبات التي كانت حلالا عليهم، وهذا تحريم عقوبة بسبب ظلمهم وتدعيم وصدهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إياهم من الهدى وبأخذهم الربا وقد نوعا عنه،

فقال إنه المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي غاية المسيح عيسى ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال على حال تكون المخلوقين، وهي درجة الرسالة فيه على الدرجات وجل المثوبات، وأنه كلمته ألقاها إلى مريم أي كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى ولم يكن تلك الكلمة، وإنما كان بها وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم، وكذلك قوله وروح من أي من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة، أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليه السلام فحمت بإذن الله بعيسى عليه السلام، فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام مرى الكتاب بالإيمان به وبرسله ونهم أن يجعلوا الله تعالى ثلاثة أحدهم عيسى والثاني مريم، فهذه مقالة النصارى قبحهم الله فأمرهم أن ينتهوا وأخبروا أن ذلك خير لهم لأنه الذي يتعين وأنه سبيل النجاة وما سواه فهو طرق الهلاك، ثم نزل نفسه عن الشرك والوادي فقال إنما الله إله واحد أي هو المنفرد بالألوهية الذي لا تنبغي العبادة إلا له سبحانه يتنزه وتقدس أن يكون له ولد لأن له ما في السماوات وما في الأرض فالكل مملوكون له مفتقرون لي فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد، ولما أخبر أنه المالك العالم العلوي والسفلي أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية وحافظهم جازيم عليها تعالى، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام وذكر أنه عبد ورسوله ذكرون أنه لا يستنكف عن عبادته ربي أي لا يمتنع عنها رغبة عنها ولا هو ولا الملائكة المقربون، فنزاهم عن الاستنكاف وتنزيههم وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى، ونفي الشيء فيه إثبات ضده أي فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم وأحبوها وسعوا فيها بما يليق بأحوالهم، فوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم، فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيته ولا إلهيته بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار، ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق المرتبة التي أنزله الله فيها وترفعه عن عبادة كمالا بل هو نقص عينه وهو محل الذنب والعقاب، ولهذا قال من يستنكف عن عبادة ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا أي فسيحشر الخلق كلهم إليه المستنكفين والمستكبرين وعباده المؤمنين فيحكم بينهم بحكمه العدل وجزاء الفضل، ثم فصل حكمه فيهم فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بالإيمان المأمور به وعمل الصالحات من واجبات ومستحبات من حقوق الله وحقوق عباده فيوفيهم أجورهم أي الأجور التي رتبها على الأعمال كلهم بحسب إيمان وعمله ويزيدهم من فضله من الثواب الذي لم تنله أعماله ما لم تصل إليه أفعالهم ولم يخطر على قلوبهم، ودخل في ذلك كل ما في الجنة من مآكل والمشارب والمناكح والمناظر والسرور ونعيم القلب والروح ونعيم البدن، فيدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح، وأما الذين يستنكفوا واستكبروا أي عن عبادة الله تعالى فيعذبهم عذابا أليما وهو سخط الله وغضبه والنار الموقدة التي تطلع عليها الأفئدة وهو سخط الله وغضبه والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أي لا يجدون أحدا من الخلق يتولهم فيحصل لهم المطلوب ولا من ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين وتركهم في عذابهم خالدين وما حكى به تعالى فلا راد لحكمه ولا مغير لقضائه، يا أيها الناس قد جاءكم مرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وهديهم صراطا مستقيما، يمتن تعالى على سائر الناس مما أوصل إليهم البراهين القاطعة والأنوار الساطعة ويقيم عليهم الحجة ويوضب لهم الحجة، فقال يا أيها الناس قد جاءكم مرهان من ربكم أي حجة قاطعة على الحق تبين وتوضح وتبين ردة، وهذا يشمل أدلة العقلية والنقلية الآيات الأفقية والنفسية سنريهم آياتها في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي قوله من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصى لكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم الوصول إلى جنات النعيم وأنزل إليكم نورا مبينا وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر، الناس في ظلمة إن لم يستضيعوا بأنواره وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره، ولكن قسم الناس بحسب الإيمان من القرآن وانتفاع بقسمين، فأما الذين آمنوا بالله أي اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيهه من كل نقص وعيب واعتصموا به أي لجوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرعوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم فسيدخلهم في رحمة من وفضل أي فسيتغمدهم من رحمة الخاصة فيوفقهم الخيرات ويزيل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات ويهديهم صراطا مستقيما أي يوفقهم للعلم والعمل معرفة الحق والعمل به، أي ومن لم يؤمن بالله ويتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا عقوبة لهم على تركهم الإيمان فحصلت لهم الخيبة والحرمان، نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة. يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت ذاتي فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فإذا كان مثل هذا لهما الثلثين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم في الكلالة بدليل قوله يقول الله يفتيكم في الكلالة وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد. ولهذا قال إن امرؤ هناك ليس له ولد أي لا ذكر ولا أنثى لا ولد صلب ولا ولد ابن وكذلك ليس له ولد بدليل أنه ورث فيه الأخ بدليل أنه ورث فيه الإخوة والأخوات لإجماع لا يرثون مع الوالد. فإذا هلك وليس له ولد ولا والد وله أخت أي شقيقة أو لأب لا لأم فإنه قد تقدم حكمها فلها نصف ما ترك أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وثاث ولذلك وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم. وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرث ولم يكن لها ولد ولم يقدر له إرثا لأنه عاصم فيأخذ ما لا كله إن لم يكن صاحب فضل ولا عاصم يشارك وما أبقت الفروض. فإن كانت أي الأختان اثنتين أي فما فوق لهم الثلثان مما تركوا إن كانوا إخوة رجالا ونساء فاجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فيذكر مثل حظ الأنثيين فيسقط فضل الإناث ويعصبهن إخوتهن. يبين الله لكم أن تضلوا أي يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسان لكي تهتدوا ببيانه وتعلموا بأحكامه وتعملوا بأحكامه لئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. والله بكل شيء عليم أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء فلله الحمد والشكر. حسبك بارك الله فيك. قوله رحمه الله في الآية 76 بعد 100 والأخوات بالإجماع وكذلك إن امرؤ هلك ليس له ولد أي لا ذكر ولا أنثى ولا ولد صلب ولا ولد ابن كذلك ليس له والد بدليل أنه ورث فيه الإخوة والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم أو من الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الإبن أو ابن الإبن وإن سفل ولا مع الأب. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بالإجماع أن الميت إذا كان أن إخوة الميت لا يرثون في حال وجود الأبناء أو أبناء الأبناء أو وجود الأب. نعم تفضل يا أبو المنذر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة المائدة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا أمر من الله تعالى لعباد المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوق شيء والتي بينه وبين الرسول بطاعة واتباعه والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهما وعقود التبرعات كالهبة ونحوها بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله إنما المؤمنون إخوة بالتناصل على الحق والتعاون عليه والتعارف بين المسلمين وعدم التقاطع. فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها. ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة وأنها تنعقد بما دل عليها من قولنا وفعل لإطلاقها. ثم قال ممتنا على عبادي وحلت لكم إلى أجلكم رحمة بكم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بل ربما دخل في ذلك الوحشي منها والظباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح إلا ما يتلى عليكم تحريم منها في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فإن هذه المذكورات وإن كانت بهيمة الأنعام فإنها محرمة. ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات استثنى من الصيد في حال الإحرام فقال غير محل الصيد وأنتم حرم أي حلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محل الصيد وأنتم حرم أي متجرئون على قتله في حال الإحرام فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيدا كالظباء ونحوه والصيد والحيوان المأكول المتوحش. إن الله يحكم ما يريد أي فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم وحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم وحرم عليكم واستثنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صونا لكم احتراما ومن صيد الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أصدقكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله محرماته التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها فالنهي يشمل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حلها فهو يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده، ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم، ويدخل في ذلك من الصالح بقوله والأشياء الحرام إذا تنتهكوا بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم، كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم من ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقا وعيد في التخلف عن قتال مطلقة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم. وقال آخرون إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك وقالوا المطلق يحمل على المقيد، وفصل بعضهم فقال لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم وأما استدامة وتكميل إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز، وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف على ذلك لأن أول قتال في حنين في شوال، وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع. فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم في الشارع الحرام وغيره بإجماع العلماء. وقولوا ولا الهدي ولا القلائد أي ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة وغيرها من نعم وغيرها، فلا تصدوا عن الوصول إلى محله ولا تأخذوا بسرقة وغيرها، ولا تقصروا بها وتحملوا ما لا يطيق خوفا من تلفه قبل الوصول إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به. ولا القلائد هذا خاص من أنواع الهدي وهو الهدي الذي يفتر له قلائد أو عرا فيجعل في عناق إظهار لشعائر الله وحملا للناس على الاقتداء وتعليما لهم للسنة وليعرف أنه هدي فيحترم، ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. ولا آمن البيت الحرام أي قاصدين لو يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي من قصد هذا البيت الحرام وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة أو قصد رضوان الله بحج وعمرة وطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوا بل أكرموا وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا العمد الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين لهم مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دون ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية يأتي بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله ورضوانه يدل على أن من قصد وليلحد فيه بالمعاصي فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد في بيت الله، كما قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولما نهى من الصيد في حال الإحرام قال وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة وخرجتم من الحرم حل لكم للصياد، وزال ذلك التحريم وزال ذلك التحريم والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل. ولا قوله رحمه الله وهذا من وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا يكثر منه ابن السعدي رحمه الله يورد الآية ثم يبين ما يخصص هذه الآية، وهذا في غاية الأهمية، فإن طالب العلم أو المسلم لا بد أن يعرف ما يخصص هذه الآيات. فقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن الخوارج سبب وقوعهم في هذه الضلالة أنهم يقرؤون القرآن ويأخذون بظواهر النصوص ولا يعرفون تخصيص العام وتقييد المطلق، فيأتون في آية فيها أن من عصى الله كفر فيأخذون بهذا الأصل ولا يردون هذه الآية إلى الآية التي تبين هذا المعنى. وقوله رحمه الله والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل، وهذا هو الراجح وهو اختيار من كثير رحمه الله وجماعة من العلماء كما سبق بيانه في المقدمة مقدمة تفسير ابن سعدي، وهذا القول هو الصواب، لكن ابن سعدي رحمه الله في المقدمة اختار قولا آخر، ولعله رحمه الله إنما يعني نقل عن ابن القيم فذكر قول ابن القيم سبق معنا في إقراء المقدمة في الصفحة السابعة، فقال رحمه الله ويستفاد الإباحة من الإذن والتخير والأمر بعد الحظر، قال تستفاد الإباحة، وهو قال في هذه الفوائد قال تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد، فلعل هذا مما نقله عن القيم ولم يتنبه لتحريره أنه أفاد أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، لكن الصواب كما سبق أن تنبيه عليه في كلام ابن كثير رحمه الله أنه قال والصحيح الذي يثبت على سبر الآيات أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه على الإباحة يرد عليه بآيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، فيحال في هذا الموضع إلى موضع سابق، لكن هذا هو ترجيح ابن سعدي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداءهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل، ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه، وتعاونوا على البر والتقوى ليعين بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. التقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غير من إخوان المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم وهو التجري على المعاصي التي أثم صاحبها ويحرج، والعدوان وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأراضيهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذا الذي حولنا الله عليه في قوله: إلا ما يتر عليكم. وعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة العباد وحماية لهم من الضرر الموجود في المحرمات، وقد يبين العباد ذلك وقد لا يبين، فأخبر أنه حرم الميتة، والمراد بالميتة ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية، فإنها تحرم لضرر واحتقان الدم في جوفها ولحم المضر بأكلها، وكثيرا ما تموت بعلة تكون سببا لهلاكها فتضر بالآكل، ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك فإنه حلال، والدم أي المسفوح كما قيل في الآية الأخرى، ولحم الخنزير وذلك شامل لجميع أجزاء، وإنما نص الله عليهم بين سائر الخبائث من السباع، لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى يزعمون أن الله حل لهم أي فلا تغتروا بهم، بل هو محرم من جملة الخبائث. وما أهل لغير الله به أي ذكر عليه اسم غير الله تعالى من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين، فكما أن ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة، فذكر اسم غيره عليه يفيد خبثا معنويا لأنه شرك الله تعالى. والمنخنقة أي الميتة بخنق بيدنا وحبلنا ويدخلها رأسها بشيء ضيق فتعجز عن إخراجها حتى تموت. والموقودة أي الميتة بسبب الضرب بعصنا وحصنا وخشبة أو هدم شيء عليها بقصد أو بغير قصد. والمتردية أي الساقطة من علوم كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك. والنطيحة أي التي تنطحها غيرها فتموت. وما أكل السبع من ذئب أو أسد أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصيود فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع فإنها لا تحل. وقولوا إلا ما ذكيتم راجع لأدن وسائر من منخلقة وموقودة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السبع أو غير حشوتها أو قطعه القمى كان وجود حياتها كعدمها لعدم فائدة الذكاة فيها، وبعض من يعتبر فيها إلا وجود الحياة، فإذا ذكاها وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة. وظاهر الآية الكريمة: وأن تستقسموا بالأزلام أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام، ومعنى الاستقسام طلب ما يقسم لكم ويقدر يقدر بها، وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية مكتوب على أحد يفعل والعدد الثاني لا تفعل، والثالث غفل لا كتابة فيه، فإذا هم أحد بسفر أو عرس أو نحوهما أجال تلك القداح المتساوية في الجرم ثم أخرج واحدا منها، فإن خرج المكتوب عليه يفعل مضى في أمره، وإن خضار المكتوب عليه لا تفعل لم يفعل ولم يمضي في شأنه، وإن ضار الآخر الذي لا شيء عليه أعاد حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به، فحرمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبه الذي في هذه الصورة وما يشبهه، وعوضهم عنه بالاستغاثة لرب في جميع أمورهم. ذلكم فسق، الإشارة إلى كل ما تقدم من المحرمات التي حرم الله صيانة العباد، وأنها فسق خروج عن طاعة إلى طاعة الشيطان، ثم امتن على عباده بقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. واليوم المشار إليه يوم عرفة، إذا أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله وانخذل للشرك انخذالا بليغا، بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك، فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره ظهوره يئس كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان، ولهذا قال فلا تخشوا مخشوني أي فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذ لهم ورد كيدهم في نحورهم اليوم أكملت لكم دينكم بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفرع ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفرعه فكل متكلف يجب أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره فهو جاهل مبطل في دعواه وقد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قال ودعا إليه وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله وأتممت عليكم نعمة الظاهرة والباطنة ورضيت لكم الإسلام دينا اخترته وصفيت لكم دينا كما ارتضيتكم له فقوموا به شكرا لربكم وأحمدوا الذي من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها فمن اضطر أي الجات الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة لقوله حرمت عليكم ميتة في مخمصة أي مجاعة غير متجارف أي مارن لا يثم بأن لا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته فإن الله غفور رحيم حيث أباح له الأكل في هذه الحال ورحمه بما يقيم به بنيته من غير نقص يلحقه في دينه يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يسألونك ماذا أحل لهم من الأطعمة قل أحل لكم الطيبات ويأكل ما في نفع أو لذة من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث منها ولهذا دلت الآية بمفهوم على تحريم الخبائث كما صرع به في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وما علمتم من الجوارح وأحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية دلت هذه الآية على أمور أحدها لطف الله بعباده ورحمته لهم وسع عليهم طرق الحلال وباح لهم ما لم يذكوا مما صادته الجوارح والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر ونحو ذلك ما يصيد بنا أو بمخلبه الثاني أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليمها لأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يكن لهذا قال تعلمون أن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم أي أمسكنا من الصيد لأجلكم وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أن فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه ولعله أن يكون أمسكه على نفسه الثالث اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما لقوله من الجوارح ما تقدم من تحريم المخلقات فلو خنق الكلب أو غيره أو قتله بثقل لم يبح لهذا بناء على أن الجوارح التي يجرح الصيد بأنيابها ومخالبها والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي المحصلات للصيد والمدركات له فلا يكون فيها على ذات دلالة والله أعلم الرابع جواز الثاني أنه يشترط أن تكون معلمة بما يعد في العرف تعليما بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل قول إذا أمسك لم يأكل يكفي هذا أن يحصل منه مرة واحدة أن يمسك ويأتي بهذا الممسوك لصاحبه ولا يلزم هذا أن يكون على الدوام لأن هذه البهائم وهذه الجوارح قد لا ينضبط أمرها على الدوام كما نص على ذلك الفقهاء وقوله أمسكنا عليكم تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم قال ابن كثير رحمه الله ليست على عمومها بالإجماع بل هي مخصوصة بما صدنا من الحيوان المأكول وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق انتهى كلامه رحمه الله فهذا الذي يصيد هذا الجارح هو مخصوص بالمأكول لا. أما لو صاد شيء غير مأكول فلا يحل بإجماع العلماء نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابع جواز اقتناء الكلب الصيد كما ورد في الحديث الصحيح مع أن اقتناء الكلب محرم لأن من لازم إباحة الصيد وتعليم جواز اقتناعه الخامس طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد لأن الله أباح ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته السادس فيه فضيلة العلم وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده والجاهل بالتعليم لا يباح صيده السابع أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما وليس من العبث والباطل بل هو أمر مقصود لأنه وسيلة لحل الصيد والانتفاع به الثامن فيه حجة لمن أباح بي يا كلب الصيد قال لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك التاسع فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح وأنه إن لم يسمي الله متعمدا لم يبح ما قتل الجارح العاشر أنه يجوز أكل ما صاده الجارح سواء قتل أو الجارح أم لا وإنه إن أدركه صاحبه في حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها ثم حتى تعالى على تقواه وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة وأن ذلك أمر قد دنا واقترب فقال واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات

فيها الرد على الرافضة في الرابع عشر على قراءة الجمهور بالنص وأرجو لكم، والقراءة الأخرى وأرجو لكم، وهما قراءتان متواترتان سبعيتان. وقوله في الخامس عشر فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر وأرجو لكم، وقراءة الجر معطوفة على المسح، قال تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فالرأس ممسوح، ثم قال وأرجو لكم على هذه القراءة. وأما قراءة والقراءة الأخرى قراءة النص وأرجو لكم، فيكون النص على قراءة النص معطوف على الغسل، يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم قال وأرجو لك، فيكون في حالة النص معطوف على الغسل. أما في حالة الجر فإن القراءة توجه بثلاث توجيهات. التوجيه الأول أن المراد بقراءة الخف المسح الخفين كما ذكر المصنف، لأنه عاطفها على ممسوح. والتوجيه الثاني أن هذا الخف على المجاورة، كما يقولون جحر ضب خرب، فهو خف من باب المجاورة لكن حكمه النصب، فتكون معطوفة على الغسل. والتوجيه الثالث أن يحمل المسح على الغسل الخفيف، أن يحمل المسح على الغسل الخفيف، فإن العرب تقول تمسحت للصلاة أي توضأت لها. وهذان قراءتان، وعندنا قاعدة تفسيرية أن كل قراءتين بمنزلة آيتين مستقلتين، فهذه لها حكمها وهذه لها حكمها، لكن هذه التوجيهات من باب الكمال وتوضيح هذه الآية، ولكن قراءة النصب لها تحمل على ما حملت عليه، وقراءة الجر تحمل على ما حملت عليه، وكأن هذه آية مستقلة وهذه آية مستقلة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة ولأنه أدخل ممسوحا والرأس بين مغسولين ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. الثامن عشر الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور. التاسع عشر الأمر بالغسل من الجنابة. العشرون أنه يجب تعميم الغسل لأنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. الحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. الثاني والعشرون أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. الثالث والعشرون أن الجنب يصدق على من أنزل المنية يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل. الرابع والعشرون أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة. الخامس والعشرون ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعية التيمم. السادس والعشرون أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. السابع والعشرون أن من جملة أسباب جواز السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به وباقي يجوز العدم بما ولو كان في الحضر. الثامن والعشرون أن الخارج من السبيل يعني من بول وغائط ينقض الوضوء. التاسع والعشرون استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. الثلاثون استحباب التكنية عما يستقبل التلفظ به قول تعالى وجاء أحد منكم من الغائط. الحادي والثلاثون أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. الثاني والثلاثون الشرط عدم الماء لصحة التيمم. الثالث والثلاثون أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم لأن الله إنما أباح مع عدم الماء. الرابع والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. الخامس والثلاثون أن ما وجد ماء لا يكفي بعض الطائرات فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالطائرات مقدم على التيمم يكون طهورا لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجد ماء. السابع والثلاثون أنه لابد بد من التيمم لقوله فتيمم ما يقصده. الثامن والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب وأن الغالب يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما يكون إرشادا لأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. التاسع والثلاثون أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. الأربعون أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. الحادي والأربعون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأنه يعم بالمسح إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. الثاني والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء. الثالث والأربعون أن لا يتعامة في جواز التيمم لجميع الأعداد كلها الحدث الأكبر والأصغر بل ونجاسة البدن، لأن الله جعل بدنا طاهرا في الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأعداد هو قول جمهور العلماء. الرابع والأربعون أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد وهو الوجه واليدان. الخامس والأربعون أنه لو نوى من عليه حدث ثاني التيمم عنهما فإنه يجزي وأخذ من عموم الآية وإطلاقها. السادس والأربعون أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيره لأن الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به فدل على جوازه بكل شيء. السابع والأربعون اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. الثامن والأربعون أن الله تعالى فيما شرع لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر وإنما رحمة من عباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم وهذا هو. التاسع والأربعون أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكمل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. الخمسون أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. الحادي والخمسون أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكر الله ومحبة الله على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وأثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليهم بذات الصدور. يأمر تعالى عباده بذكر النعم الدينية والدنيوية بقلوبهم وألسنتهم فإن في استدامة ذكرها داعيا لشكر الله تعالى ومحبته وامتلاء القلب من إحسانه وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينية وزيادة للفضل فضل الله وإحسانه وميثاقه أي واذكروا ميثاقه الذي وثقكم به إعاده الذي أخذه عليكم وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق وإن المراد بذلك أنهم بإيمان بالله ورسوله قد التزموا طاعتهم ولهذا قال إذ قلتم سمعنا وأطعنا أي سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية سمع فهم وإذعان وانقياد وأطعنا ما أمرتنا به من امتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاق عليهم وتكون منهم على بال ويحرصون على أداء ما أمروا به كامل غير ناقص. واتقوا الله في جميع أحوالكم إن الله عليم بذات الصدور أي ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر فاحذروا أن يطلع من أن يطلع من قلوبكم على أمر الله يرضاه أو يصدر منكم ما يكره وأعمروا قلوبكم بمعرفته ومحبته والنصح لعباده فإنكم إن كنتم كذلك غفر لكم السيئات وضاعف لكم الحسنات لعلم بصلاح قلوبكم. أي أيها الذين آمنوا كونوا قوة من الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوة من الله شهداء بالقسط بأن تكون قوامين الله شهداء بالقسط بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة وأن يكون ذلك القيام الله وحده لا لغرض من الغرض الدنيوية وأن تكونوا قاصدين القسط الذي هو العدل ولا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو ولا يجرمنكم أن يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط بل كما تشهدون وليكم فاشهدوا عليه وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قال ولا يرد الحق ليجري قولي فإن هذا ظلم للحق اعدلوا وأقربوا للتقوى كلما حرصتم على العدل وجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب للتقوى قلوبكم فإن تم العدل كمولت التقوى إن الله خبير بما تعملون فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أي وعد الله الذي لا يخلف الميعاد أي وعد الله الذي لا يخلف الميعاد وهو صدق القائل المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم آخر وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات بالمغفرة ويذرهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على الحق المبين فكذبوا بها بعدما بانت الحقائق وأولئك أصحاب الجحيم الملازمون على ملازمة الصاحب لصاحبه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

فكذلك أخذنا على الذين قالوا إنا نصارى لعيسى بن مريم وزكوا أنفسهم بإيمان بالله ورسله وما جاءوا به فنقضوا العهد ونسوا حظا مما ذكروا بنسيان العلمية ونسيان العملية وفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أي سلطنا بعضهم على بعض وصار بينهم من الشرور والإحاد ما يقتضي بغض بعضهم بعضا ومعاداة بعضهم بعضا إلى يوم القيامة وهذا أمر مشاهد فإن النصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون فيعاقبهم عليه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم لما ذكرت على ما أخذه الله على الكتاب من اليهود والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة النبوة وهي أنه يبين لهم كثيرا ما يخفون عن الناس حتى عن العوام من أهل ملتهم فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم فالحرص على العلم لا سبيل له إلى إدراك الله منهم فأتي أن رسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتمون بينه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب من أدل الدلالة القطع برسالته وذلك مثل صفة محمد في كتبهم ووجود البشر به في كتبهم وبيان آية الرجم ونحو ذلك ويعفو عن كثير من أن يتركوا بيان ما لا تقتضي الحكمة قد جاءكم من الله نور له القرآن يستضع به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور الدين والدنيا ومن علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ومن علم بأحكام الشرعية وأحكام الجزاء ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك فقال يهدي بالله ومن اتبع رضوانه سبل السلام أي يهدي من اجتاد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام التي يسلم صاحبه من العذاب وتوصل إلى دار السلام وهو العلم بالحق والعمل بإجمال وتفصيل يخرج من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ويهدي من الصراط المستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على الكتابين وأنهم لم يقوموا به بل نقضوا ذكر أقوالهم الشنيعة فذكر قول النصارى القول الذي ما قاله أحد غيرهم بأن الله والمسيح ابن مريم شبهة من ولد من غير أب فاعتقدوا في هذا الاعتقاد الباطل مع أن حواء نظيره خلقت بلا أم وآدم أولى منه خلق بلا أب ولا أم فهل الدعوة فيه ما الإلهية كما الدعوة في المسيح فدل على أن قولهم اتباعها من غير برهان ولا شبهة فرد الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال قل فمن يملك من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا فإذا كان المذكور لم تر عندهم أن يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم ولا قدرة لهم على ذلك دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإلهك ولا في قوة شيء من الفكاك ومن الأدلة أن لله وحده ملك السماوات والأرض يتصرف فيهم بحكم الكوني والشرعي والجزائي وهم مملكون مدبر فليليق أن يكون المملوك العبد الفقير إلى معبود غنيا من كل وجه هذا من أعظم المحال ولا وجه استغرابهم لخلق المسيح عيسى بن مريم من غير أب فإن الله يخلق ما يشاء إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم وإن شاء من أب بلا أم كحواء وإن شاء من أم بلا أب كعيسى وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم فنوع خليقته تعالى بمشيئة النافذة التي لا يستعصي عليها شيء ولهذا قال والله على كل شيء قدير ومما قالت اليهود والنصارى أن كل منهما ادعى دعوة باطلة يزكون بها أنفسهم بأن قال كل منهما نحن أبناء الله وأحباه والابن في لغتهم والحبيب ولم يرد البنوة الحقيقية فإن هذا ليس من مذابهم إلا مذاب النصارى في المسيح قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان قل فلما يعذبكم بذنوبكم فلو كنتم أحبابه ما عذبكم لكون الله لا يحب إلا من قام بمرضه بل أنتم بشر ممن خلق تجد عليكم أحكام العدل والفضل يغفر من يشاء ويعذب من يشاء إذا أتوا بأسباب المغفرة وأسباب العذاب ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير أي فأي شيء أخصكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة الممالك ومن جملة من يرجع الله في الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب بسبب ما من عليهم من كتاب أن يؤمنوا برسول محمد صلى الله عليه وسلم ويشكر الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين فترة من الرسل وشدة حاجة إليه وهذا مما يدعو إلى الإيمان به وأنه يبين لهم جميع المطالب الله الآية والأحكام الشرعية، وقد قطع الله بذلك حجتهم لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ومبشر بالثواب العاجل والعاجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العامل نبيا وينذر بالعقاب العاجل والعاجل بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العامل نبيا والله على كل شيء قدير إن قادت الأشياء طبعا ويدعان لقدرته فلا يستعصي عليه شيء منها ومن قدرته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب وأنه يثيب من أطاعهم ويعاقب من عصاهم وإذ قال موسى لقوم إياكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنا محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين لما امتن الله على موسى وقومه بنجاة من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم ذهبوا قاصدا على أوطانهم ومساكنهم وهي بيت المقدس وما حواليه وقاربوا وصول بيت المقدس وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوا من ديارهم فوعظ موسى عليه السلام وذكرهم ليقدموا على الجهاد فقال اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم فإن ذكرى داع إلى محبتي تعالى ومنشط على عبادتي إذ جعل فيكم أنبياء يدعونكم للهدى ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم الأبدية ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون وجعلكم ملوكا تملكون أمركم بحيث إنه زال عنكم استبعاد عدوكم لكم فكنتم تملكون أمركم وتتمكنون من إقامة دينكم وآتاكم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤت أحد من العالمين فإنه في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على الله وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغنى فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية الداعي ذلك إلى إيمانهم وثباتهم وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه ولهذا قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة التي كتب الله لكم فأخبرهم خبرا تطمئنوا بأنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله وأنه قد كتب الله لهم دخولهم وانتصارهم على عدوهم ولا ترتدوا أي ترجعوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على أعدائكم وفتح بلادكم وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم بمعصيتكم من العقاب قالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم وخبر نفوسهم وعدم اهتمام بأمر الله ورسوله يا موسى إن فيها قوما جبارين شديد القوة والشجاعة أي فهذا من الموانع إلا من دخولها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون وهذا من الجبن وقلة اليقين وإلا فلو كان معهم رسلهم لعلموا أنهم كلهم من بني آدم وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ وعدهم الله بذلك وعدا خاصا قال رجلان من الذين يخافون الله تعالى مشجعين لقوم منهضين لهم على قتال عدوهم احتلال بلادهم أنعم الله عليهم بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم وأنعم عليهم بالصبر واليقين ودخولوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم عليهم فإنهم سينهزمون ثم أمراهم بعدة هي أقوى العدد فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإن في التوكل على الله وخصوصا في هذا الموطن تيسيرا للأمر ونصرا على الأعداء ودل هذا على وجوب التوكل وعلى أنه بحسب مال العبد يكون توكله فلم ينجع فيه مال الكلام ولا نفع فيهم الملام فقالوا قول الأذلين يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فتبنوا ربك فقاتل إنها هنا قاعد فما أشنع هذا الكلام منهم ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام الحرج الضيق الذي قد دات الحاجة إلى نصرة نبيه معزز أنفسهم وبهذا أمثال يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال الصحابة لرسول الله حين شاورهم في القتال يوم بدر مع أنه لم يحتم عليهم يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد ولا نقول كما قال موسى كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك فلما رأى موسى عليه السلام قوله رحمه الله فما أشنع هذا الكلام منهم ثم قال بعد ذلك وبهذا وامثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد وهذا من المقارنات التي يريدها ابن سعدي رحمه الله فإنه إذا فسر الآية وأورد مقارنة بين الأمر الذي في الآية وأمر آخر يبين به معنى الآية وقوله في الحديث ولو بلغت بنا برك الغماد برك الغماد هو موضع وراء مكة من جهة الساحل يبعد عن مكة 5 أميال وبرك والغماد تضبط إما بالكسر الغماد أو بالضم الغماد كما في فتح الباري إما بالكسر الغماد أو بالضم الغماد. وبرك تضبط إما بالفتح برك مع سكون الراء أو برك كما في فتح الباري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فلا يداني لنا بقتال ولست بجبار على هؤلاء، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. قال الله مجيبا لدعوة موسى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتيون في الأرض، أي إن من عقوبة من نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتب الله لهم مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يأتيون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بعنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا الدليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب الله صبر فيها ولا ثبات، بل قد عرفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبد موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم محتملة الشفقة والحزن عليهم في هذه العقوبة والدعاء لهم بزوالها مع أن الله قد حتمها، قال: فلا تأس على القوم الفاسقين، إلا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقوا مقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا. واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من آخر قال لا قتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. أي قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابن آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا. والظاهر أن ابني آدم هم ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق، وهو قول جمهور المفسرين: يتلو عليهم نبأهما في حال تقريب مال القربان الذي أداهما إلى الحال المذكورة، إذ قربا قربانا أي أخرج كل منهما شيئا من مال لقصد التقرب إلى الله، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر، بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه. قال الابن الذي لم يتقبل منه الآخر حاسدا وبغيا: لا أقتلنك، فقال له الآخر مترققا له في ذلك: إنما يتقبل الله من المتقين، فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقوى واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وصح الأقوال في تفسير المتقين ونعي المتقين الله في ذلك العمل بأن يكون عملا خالصا لوجه الله متبعين في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتلي لا ابتداء ولا مدافعة، فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا، وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين والخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار. وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. إني أريد أن تبوء لترجع بإثمي وإثمك، إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أؤثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب أنه موجب لدخول النار، لم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعيا ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه قتله فأصبح من الخاسرين الدنيا وآخرتهم، وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل. فلما قتل أخاه لم يدري كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من بني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أن يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه، أي بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة فأصبح من النادم. وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يقول تعالى: من أجل ذلك الذي ذكرناه في قصة بني آدم وقتل أحدهما خاوسا نهي القتل لمن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة، وخسار في الدنيا والآخرة. كتبنا على بني إسرائيل أهل الكتب السماوية أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أي بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا لأنه ليس معه داعي ندعو إلى التبين وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق فلما تجرى على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتل وبين غيره وإنما ذلك بحسب ما تدعو إليه نفسه الأمارة بالسوء فتجريه على قتلك أنه قتل الناس جميعا وكذلك من أحيى نفسه أن يستبقى أحدا فلم يقتل مع دعاء نفسه له ولا قتله فمنعه خوف الله تعالى من قتل فذلك أنه واحد الناس جميعا لأن ما معه من الخوف يمنع من قتل من لا يستحق القتل ودلت الآية على أن القتل يجوز بعد أمر لمن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك فإنه يحل قتله إن كان مكلفا مكافئا ليس بوالد للمقتول وإما يكون مفسدا في الأرض بفساد لدى الناس وأبدانهم ومواليهم كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكفوا شرهم إلا بالقتل وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن يصول على الناس يقدم أخذ أموالهم ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات التي لا يبقى ما حجة على أحد ثم إن كثيرا منهم أي من الناس بعد ذلك البيان القاطع للحجة الموجبة للاستقامة في الأرض لمسرفون في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم المحاربون لله ورسوله هم الذين برزوا بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم فيمتنعوا الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطعوا بذلك فأخبر الله أن الجزاء ما نكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به لما هو ما رأوه المصلحة من هذه الأمور المذكورة وهذا ظاهر لفظي أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائم فكل جريمة لها قصة يقابلها كما تدل على الله بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع غير من قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى وإن خافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مال النفو من الأرض فلا يتركون يؤون في بلد حتى تظهر توبتهم وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل ذلك النكال لهم خزي في الدنيا فضيحة وعار ولهم في الآخرة عذاب عظيم فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة وأن فاعله محارب لله ولرسوله وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض إلا الذين تابوا من قبل اختلف المفسرون هل ذلك على التخير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما يراه المصلحة من هذه الأمور المذكورة إما أن يقتله أو يصلبه أو إلى آخر ما ورد من هذه الأمور أو عقوبتهم تكون بحسب الجرائم كما تدل عليه الآية إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبوا وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم قال وهو هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو قول جمهور العلماء ولعله هو الأقرب أنه العقوبات تكون بحسب ما فعلوا كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أي من هؤلاء المحاربين فاعلموا أن الله غفور رحيم فيسقط عنه ما كان لله من تحتهم القتل والصلب والقطع والنفي ومن حق الآدمية أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال ودل مفهوم الآية تعالى أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا والحكمة في ذلك ظاهرة وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليهم باب أولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هذا أمر من الله لعباد المؤمنين بما يقتضي الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه وذلك من يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكن من المقدور في اجتناب ما يسخط الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة ويستعين بالله على تركه لينجو بذلك من سخط الله وعذابه وابتغوا إليه الوسيلة القرب منه والحظوة لديه والحب له وذلك بعد فرائض القلب كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والبدنية كالزكاة والحج والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله، فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجعه التي يمشي بها ويستجيب الله له الدعاء. ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة للجهاد في سبيله وبذل الجهد في قتال الكفار الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعة وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو القيام بغير أحرى وأولى لعلكم تفلحون إذا اتقيتم الله بترك المعاصي وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيل ابتغاء مرضاته والفلاح والفوز والظفر بكل مطلوب بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرغوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. إن قوله رحمه الله فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، كما جاء هذا في الحديث القدسي. والمراد أن الله سبحانه وتعالى يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وفي بصره فلا يرى إلا ما يرضي الله، وفي يده فلا يفعل إلا ما يرضي الله، وفي رجله فلا يمشي إلا إلى مرضاة الله، ويجنبه الله سبحانه وتعالى المعاصي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة ومآلهم الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا فاد، لأن محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرج منه أبدا، بل هم ماكدون فيه سرمدا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. السارق هو من أخذ مال غير المحترم خفية بغير رضاه ومن كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة وقطع اليد اليمنى كما هو في قضاة بعض الصحابة، وحد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، من الحرز فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل ما لما يحفظ به عادة، فلو سرق من خير من غير حرز فلا قطع عليه، ومنها أنه لا بد أن يكون مسوق نصاب وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولا هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناه، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محفوظا، فلو كان غير محفوظ لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا لا تقطع اليد في الشيء النزل التافي، فلما كان لا بد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب، والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ الأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن عاد السارق قطعت رجل اليسرى، فإن عاد فقيرا تقطع يد اليسرى ثم رجل اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وقول جزاء بما كسب، ذلك القطع جزاء للسارق بما سرق من أموال الناس نكالا من الله تنكره وترهيبا للسارق، ولغير ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع السارق. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب. وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يشارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون القوم آخر لم يأتوك يحرفون الكلم بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون الكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إن نزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى لأنه لا يأس ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العيد ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولا إذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم فقال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فإن الذين يؤسى ويحزنوا عليهم من كان معدودا من المؤمنين وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتد عن دينهم ويرتدوا، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يعد يعدل به صاحبه غيره ولم يبغي به بدلا. ومن الذين هادوا إلى اليهود سمعون الكذب سمعون القوم الآخرين لم يأتوك أي مستجيبون ومقلدون للرؤساء المبني أمره مع الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم يأتوك بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم الباطل وتعريف الكلم عن مواضعي جلب معاني الألفاظ ما أراد جلب معاني الألفاظ ما أراد الله ولا قصد لإضلال الخلق ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم. فلا تبالي أيضا إذا لم يتبعوك لأنه في غاية النقص والناقص لا يؤبوا له ولا يبال به يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا. وهذا قول عند محاكمتهم إليك لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق هواكم فاقبلوا حكمه وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك. وهذا فتنة واتباع ما تهوى الأنفس. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن من كان مقصود بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه وأنه إن حكم له رضي وإن لم يحكم له سخط. فإن ذلك من عدم طهارة قلبي كما أن من حاكم وتحاكم كما يشرع ورضي به وافق هواه وخالفه فإن من طهارة القلب. ودل على أن طهارة القلب سبب لكل خير وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. لهم في الدنيا خزي وفضيحة وعار ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار وسخط الجبار. سمعون الكذب واستمعوا هاهنا سمع استجابة أي من قلة دينهم وعقل من استجابوا لمن دعوا من قبل الكذب. أكلنا للسحت أي المال الحرام بما يأخذون على سفلتهم وعوام من المعلومات والرواتب التي بغير الحق فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم فأنت مخير في ذلك. وليس هذه منسوخة فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرضان الحكم بينهم بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا يكون موافقا لأهوائهم. وعلى هذا فكل مستفتن ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم. فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال وإن تعرضانهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء فلا يمنع. كذلك من العدل في الحكم بينهم وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس وأن الله تعالى يحبه. ثم قال متعجبا منهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضي الإيمان ويوجبوا لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم إلا لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواهم. وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضا لم يرضوا بذلك بل أعرضوا عنه فلم يرتضوا. أيضا قال تعالى وما أولئك الذين هذا صنيع بمؤمنين أي ليس هذا داب المؤمنين وليسوا حريين بالإيمان لأنهم جعلوا آلهتهم أهواهم وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم. إن أنزلنا التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة ونور يستضاء وبي في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات كما قال تعالى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يحكم بها بين الذين هادوا إلى اليهود في القضايا والفتاوى النبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامر الذين أسلموا أعظم من إسلام غيرهم وهم صفوة الله من العباد. فإذا كان أولئك النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وتموا ومشوا خلفها فما الذي منع أولئك الأراضين من اليهود من اقتداء بها وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا ما أشرف ما فيها من الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يقبل عمله وباطن إلا بتلك العقيدة. هل لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم أئمة دأوهم التعريف وإقامة رياسة ومناصبهم بين الناس والتأكل بكتماء الحق وإظهار الباطل. أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار ويقولوا والربانيون والأحبار أيوة كذلك يحكم بالتوراة الذين هادوا. أئمة الدين من الربانيين أي العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين والأحبار أي العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم ولهم ميزان الصدق بين أممهم. وذلك الحكم صادر من موافق الحق بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء بسبب أن الله استحفظهم على كتابه وجعلهم أمناء عليه وأمانة عندهم أوجب عليهم حفظهم من الزيادة والنقصان والاكتمال وتعليمه لمن لا يعلمه وهم شهداء عليه بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبع على الناس منه. فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحملوا الجهال فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا ولا يقتدوا بالجهال بالإخلاد إلى البطالة والكسل وأن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا. وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بمعلم أنفسهم فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبيهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم خصوصا الأمور الأصولية والتي يكثر وقوعها ولا يخشون الناس بل يخشون ربهم. لهذا قال فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشروا بآياتي ثمنا قليلا فتكتموا الحق وتظهروا الباطل بما تعدون القليل. وهذه الآفات إذا سلم من العالم فهو من تفيقه وسعادة بأن يكون أهم الإجتهاد في العلم والتعليم ويعلم أن الله قد استحفظه بما أودعه من العلم واستشهد عليه وأن يكون خائفا من ربي ولا يمنعه خوف الناس وخشيته من القيام بما هو لازم له ولا يؤثر الدنيا على الدين، كما أن علامة شقاوة العلم يكون مخلدا للبطالة غير قائم بما أمر به ولا مبالي بما استعرض عليه قد أهمل ووضعه، قد باع الدين بالدنيا وقد ارتشى في أحكامه وأخذ المال على فتوي ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة، فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة كفرها ودفع حظا جسيما محروما منه غيره. فنسألك اللهم علما نافعا وعملا متقبلا وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم. ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين وحكم بباطل الذي يعلمه لغلظ من الأغراض الفاسدة فأولئك هم الكافرون، فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة ولكن اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد، وكتبنا عليهم فيها أن النفس وهذا هو آخر المجلس، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.